والأستاذ عبد الله حسن، أستاذ محمد عبد الله حسن وكيل وزارة الأزهر، وباسم فضيلة الشيخ محمد محروس قلبة وشقيقه الشيخ أسامة، وباسم فضيلة الشيخ رشاد، وأيضا باسم فضيلة الشيخ غريب قطب حسن، في ليلة التكريم لراحلنا الكريم الحاج محروس يونس. نشكر أيضا إلى صاحب الهندسة الإذاعية والكهربائية وإدارة الحفلات الكبرى والفراشة الحاج رشاد أبو جامون المقيم بالتل الكبير. أيها السادة، شرفنا أثناء التلاوة فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشرقة العامة للطرق الصوفية، ونجي الحاج صديق أبو هاشم بكفر حمودة المهندس شكري، وفضيلة القارئ الشيخ عبد المولى. نشكر أيضا لفضيلة القارئ الإذاعي العلم الذي شرفنا بمصر والعالم الإسلامي وسفير قراء مصر من خارجها الشيخ منصور جمعة منصور علم التلاوة والمقيم بقرية النكاس مركز الزقازي. شرفنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنايني المقيم بالجديدة مركز مي القمح، والشيخ أبو مسلم أحمد علي المقيم بالمساعدة مركز الزقازيق، والأخ الكريم مؤمن أنيس الفكهاني صاحب الهندسات الإذاعية. كما نشكر لفضيلة الشيخ هشام الحسين. أيها الأخوة الكرام، الآن نعيش مع قارئ علم من أعلام التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. جال كثيرا من الدول الإسلامية قارئا بالأصوات المصرية، وجال كثيرا من المسابقات العالمية فكان من الفائزين أولها، وفخر لنا أنه في الشرقية فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية النكاس مركز الزقازيق، يتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا، دعينا الله تعالى أن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به أهله وأهله ومن Thank you. حضرت علی کشن فاستجبنا له ونجيناه من الغم الله عليك يا شيخ. وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم.

الحاجة دي اللي هتنزل النهاردة يا سيدي. لازم تنزل. الله الله الله الله الله الله مؤمن ده فمالي أحمد لبعو والحال وهو مؤمن فلا كفران لسعي. فيك يا ابو سلام. وإن Oh. يا من قلت سماك قائل قاعد عليه. وعدنا علينا كل بدر ما أهوال خلق من آيات سورة الأنبياء وقد تلا علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ والدكتور منصور جمعة منصور القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بالنكاس مركز الزقازيق الشرقية. نشكر لفضيلته باسم الأستاذ الكريم الشيخ عبد الله يونس والأستاذ محمد عبد الله حسن في ليلة تكريم والدنا الكريم الحاج محروس مشاركة لفضيلة الشيخ محمد محروس كلبا وشقيقه الشيخ